أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول جعله الله أي القرآن ريا لعطش العلماء. العالم عنده عطش عنده جوع، منهما لا يشبعان طالب علم وطالب الدنيا لا يشبع من العلم أبدا، فدائما العالم عطشان، وإنما يروي عطشه في القرآن الكريم. وبالقرآن الكريم وربيعا لقلوب الفقهاء الذين يفهمون عندهم وعي وعندهم فقه وفهم، إنما يكون ربيعهم القرآن. ولكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. ومحاج لطرق الصلحاء الصالح إنما يحج المحجة البيضاء والطريق الأبيض للصلحاء إنما هو القرآن. ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة. واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة في هدى أو نقصان من عمى. ما أعتقده، حيث أنه بعض العلماء يذهب على أن القرآن لا بد أن يفسر في كل عامين، كما عند العلامة الطبطبائي عليه الرحمة في تفسير الميزان، أنه ينبغي للعلماء أن يفسر القرآن في كل عامين مرة واحدة. ولكن وجدت حديثا عند الشيخ الصدوق في الفقيه في من لا يحضره الفقيه، يستفاد من هذا الحديث أن القرآن لا بد أن يفسر في كل سنة مرة واحدة، تفسير جديد، لأن القرآن غض جديد ليس منحصر بزمان. ففي كل سنة لا بد أن يفسر القرآن بتفسير جديد. عن رجل يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر، فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لو رفعت ليلة القدر، لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. يلزم أن القرآن يرفع. الفيض الكاشاني يقول في تفسير ذلك: وذلك لأن في ليلة القدر ينزل كل سنة من تبيين القرآن وتفسير القرآن ما يتعلق بأمور تلك السنة إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا يعني أنه في كل سنة لابد من تفسير جديد للقرآن الكريم.